السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ووصلنا إلى مسائل صلاة السفر وصفة الجمع وجواز الجمع ومدة القصر والمسافة التي تجب فيها القصر والسفر الذي يجب فيه. كل هذه المسائل فصلناها بدليلها وتعليلها وتفصيلها، ونبدأ بفضله سبحانه وتعالى اليوم في مسألة وصلاة الخوف. وآخر ما تكلمنا في جزئية قوله ابن رشد لما قال: وقد عزل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، لأنه روى الحديث وتأوله. فغالب تقريبا النسخ الموجودة هي عزل باللام، وطبعا كما بينت يعني العين والذال واللام هي معناها في اللغة اللوم الشديد، لذلك قالوا عذول أي شديد اللوم، والتقريع والتنكيد. فكل هذا سياق الكلام يدل أنه ليس الكلمة تدل على العزل باللام، فلذلك قلت هو عذر الشافعي، لأن قوله هنا ولأن راوي الحديث لأنه روى الحديث وتأوله. فقوله قد عزل الشافعي مالكا في تفريقه في صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، لأنه والهاء تعود إلى الإمام مالك، لأنه روى الحديث وتأوله. فتأول الحديث وبيان معناه هذا يدخل تحت قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فمسألة الاجتهاد لا يكون فيها عذول ولوم شديد وتقريع وتعنيف وتبكيت، كل هذا جعلني أقول أن القول وقد عذل الشافعي أي وقد عذر الشافعي، لأنه شدة التنكيت والتبكيت والتعنيف والتقريع الشديد واللوم الشديد إنما يكون في مسألة يعني يعترض ويتعقب عليها الشافعي بأمر شديد. أما التأويل فإنما يكون من خلال الاجتهاد المعتبر. طيب ما نسيت النظارة، سأتي بها إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله في صلاة الخوف. قال ابن رشد: الباب الخامس في الجملة الثالثة هو القول في صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم لما قال على قريش: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم قبورهم نارا، ملأ الله قبورهم نارا. في هذه الغزوة ما كانت في المدينة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد المغرب، فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وطبعا هذه اللفظة مهمة جدا، لأن صلاة العصر قالوا فيها صلاة الوسطى، الصلاة الوسطى كما في قول الله تعالى من سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا الحديث في البخاري ومسلم بين أن الصلاة الوسطى قال صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلأن كثير من الأقوال قالوا الصلاة الوسطى جعلوها في أكثر من قول، وإنما الأحاديث التي تكون مجملة وبيانها يكون في حديث آخر، فقد توجب حمل المجمل على المبين والمتشابه على المحكم. فأقوال كثيرة جدا، وأنا أتعجب يعني الفقهاء تكلموا في الصلاة الوسطى أقوال كثيرة جدا، وحديث ثابت يبين أن الصلاة الوسطى النبي قال صلاة العصر، فالأمر انتهى. فهناك بعض الخلافات لا يستقيم أن يؤخذ بها أو أن يؤخذ بها، لأن هناك دليل يبين، هناك خلاف، فإن وجد دليل يبين الخلاف فالخلاف غير معتبر. تمام؟ فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة وفي حرب، وصلاة الخوف تكون في الحرب. فهنا هذا الذي حدث في هذه الغزوة، النبي صلى الأوقات، ومن ثم قالوا هذا في هذه الحالة التي صلى فيها النبي هذه الصلوات مرة واحدة، إنما كانت قبل نزول صلاة الخوف. ده مهم لتربط هذا الحديث بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في انشغاله في غزوة الخندق، ثم بعد ذلك كانت الأحاديث الكثيرة التي في صلاة الخوف. قال ابن رشد: اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفتها. الأصل كما بينت في علم أصول الفقه، الأصل عدم الخصوصية، فالنبي عبد ونبي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أهل العلم: سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبودية أعظم ومتقدمة على النبوة. انتبه لهذه المسألة. فالأصل عدم الخصوصية، فرسول الله كل ما قاله أو أقر به سنة فعلية أو قولية أو تقريرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالحلال وبالجائز. فالأصل عدم الخصوصية، إلا أن يرد دليل يبين أن هناك خصوصية لرسول الله، مثل أنه أن المرأة تهب نفسها للنبي، امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، وكذلك الزواج من أكثر من 4 نساء. فالأصل عدم الخصوصية إلى أن يرد دليل يقول بالخصوصية، ولا بد من دليل، كما سيأتي المسألة. قال البعض يعني صلاة الخوف كانت في عهد رسول الله، وبعد عهد رسول الله لا يجوز صلاة الخوف. هذا قول لا يستقيم، لأن الأصل عدم الخصوصية، والنبي يشرع للأمة، والنبي يقتدى به ويؤتسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل قاعدة من قواعد هذه الملة وهذه الشريعة إنما لها دليل من كتاب أو من سنة أو من إجماع. ودائما ننتقي القواعد التي أجمع على صحتها من حديث صحيح أو آية أو إجماع، وكل قاعدة قعدت على خلاف النصوص الشرعية فلا عبرة لها. حكم صلاة الخوف، اختلف العلماء كما قلت حكم صلاة الخوف، فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك، قوله وعلم الأئمة والخلفاء بعده بذلك، عملوا أو لم يعملوا، فإذا فعل النبي فعلا أو قال حديثا أو قرر ما فعله الصحابة وأقره، فهي سنة قولية أو فعلية أو تقريرية عمل بها الأئمة أو لم يعملوا، لأن كل ليس كل إمام علم كل الأدلة. فإذا إذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال كل أهل العلم سلفا وخلفا. قال: ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك، وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين، يصلي واحد منها بطائفة ركعتين، ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا، وتحرس حتى قد صلت. وهذا قول للإمام أبي حنيفة لا عبرة له، فقوله هنا لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي بإمام واحد، لأن النبي من جملة وجوه صلاة الخوف كان يصلي كما سيأتي، يعني أبصر من وجه، فكان قد في صورة أن يصلي ركعتين كاملتين بطائفة، ثم يصلي ركعتين كاملتين بطائفة أخرى، لأنه يصلي بطائفة والطائفة الثانية تجاه العدو، فيحرص النبي والصحابة هم يصلون، ثم ينعكس الأمر فالذين كانوا أمام العدو يصلوا بالنبي الركعة المرة الثانية، فيصلي النبي كل الصلاة مرتين، فتكون المرة الأولى فرض للنبي والمرة الثانية سنة، كما في حديث البخاري ومسلم أن معاذ رضي الله عنه كان قومه يحبونه، فكان يصلي العشاء مع النبي في مسجد النبي، ثم ينتظره أصحابه وقومه حتى بعد أن ينتهي من صلاة النبي يذهب إليهم ويصلي العشاء مرة ثانية. والنبي نهى أن تصلى الصلاة في اليوم مرتين إلا بدليل، وهذا إقرار لمعاذ بن جبل لأن هذا وصل إلى رسول الله وأقره، وكذلك النبي كما بينت في اللقاءات السابقة في الصلاة ومسائل الصلاة أن الذي صلى الصلاة أيا كان أي صلاة فرض في أي من الصلوات الخمس، صلى في مسجد أو صلى في بيته ثم ذهب إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الفرض وأراد عنده حاجة في المسجد، فوجد الإمام يصلي بالناس، فواجب عليه أن يصلي بالناس، وقال النبي فهو لها فهي لها له سنة. يبقى من السنن أن تصلي الصلاة مرة ثانية لدليل، والحديث الأول أنه لا يصلي الإنسان صلاة في يوم مرتين الصلاة الواحدة، فالنبي فعلها في صورة من صور صلاة الخوف أن صلى مرتين، مرة المرة الأولى فرض له والمرة الثانية سنة. قال إدريس مية شوية ماء. والسبب في اختلافهم هل صلاة النبي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعله وقاله أبو حنيفة، لأن فضل النبي أعلى من فضل الصحابة وكل الأمة. نعم، ولكن القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال هنا والسبب في اختلافهم على قول أبي حنيفة ومن قال بقوله، هل صلاة النبي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي فخص به، ليس هناك تخصيص، كل ما فعله النبي يجوز لكل الأمة رجال ونساء أن تفعله، لأنه توجب علينا هذا ومن باب الاقتداء. نعم، فمن رأى أنها عبادة لم يرى أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن رآها لمكان فضله فضل النبي صلى الله عليه وسلم رآها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين كما بين أبو حنيفة، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام، وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم مفهوم المخالفة من قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ليس كل مفهوم مخالفة يعمل به، لابد من ضبط مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة لا يكون مع حديث، لأن الموافقة مفهوم الموافقة ونص الحديث وظاهره يعمل به، ومفهوم المخالفة إنما يعمل به لأسباب. فقوله هنا قوله وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة، وهذه الآيات من سورة النساء في صلاة الخوف. فقال وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة. فقوله وإذا كنت فيهم جعله أبو حنيفة خصوصيا إذا كنت فيهم، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته هو ليس معهم ولم يكن معهم لأنه مات، ولكن كما بين أهل العلم سلفا وخلفا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد قال أهل العلم فالرد إلى الرسول رد إلى نفس الرسول في حياته، فإن مات صلى الله عليه وسلم فالرد في الآية إلى السنة. تمام؟ فإذا مات رسول الله ولم يكن موجودا مع الصحابة ولكنه مات، ولكن السنة موجودة، وعندنا القاعدة الكلية الأصولية الأصل عدم الخصوصية، فكان النبي أو لم يكن فيصلى كما في صحيح البخاري. لما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح بين المسلمين وصلى بهم على ما أذكر عبد الرحمن العوف في الحديث صحيح مسلم، ولكن أشك في من صلى مع بدل النبي، وأظنه إن شاء الله عبد الرحمن بن عوف. فالنبي تأخر ولابد أن تقام صلاة الجماعة، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فتأخر النبي في الركعة الأولى فصلى بعد أن انتهت الصلاة، فصلى ما بقي له ثم قال لهم أحسنتم، أو قال له أحسنت، أو كما قال رضي الله عنه. فالنبي ما كان، فصلى الصحابة بهم. وكذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي مروا أبا بكر ليصلي بالناس. فقولهم في وجود النبي فالمرجعية إلى النبي، فإن مات النبي فالمرجعية إلى السنة، كما قال أهل العلم ما قاله ابن الجوزي في صيد الخاطر، كتابه صيد الخاطر من كتب الوعظ المهمة، قال كتاب العالم ولده المخلد، كتاب العالم ولده المخلد، لأن الولد إن كان صالحا دعا لأبويه لأمه وأبيه، فإن مات انقطع الدعاء، والكتاب عمل صالح ينقل فيه الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن ثم الكتاب تبليغ عن رب العالمين، آيات وأحاديث وآثار. فالولد يموت والشيخ يموت والكتاب موجود، ينفعه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال أهل العلم كتاب العالم ولده المخلد. فإذا قضية خصوصية وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة هذا لا دليل له على الخصوصية. ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم، ليس كذلك. نحن نتحصن بقواعد الاستنباط ومفاتيح العلوم الشرعية، فعندما تتحصن بهذه القواعد التي لها دليلها من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لا يضرك من خالفك حتى لو كان إمام الأئمة. وهذا الذي أحرص عليه عشرات السنين، أن أبرهن أو أقاعد وأؤصل لطلبة العلم مسألة الأصل المرجعية إلى الدليل كتاب وسنة وإجماع المسلمين، ومن ثم تعرف كيفية أن ترد على الأئمة، ولا تستحي أن تبحث المسألة وتنظر في أقوال أهل العلم سلفا وخلفا، وتنظر في شروحاتهم وتفسيراتهم للآيات، وتنظر إلى صحة الحديث، وهل هذا التفسير وهذا الشرح موافق لظاهر الآية أم لا، ومن ثم ضبط القواعد الأصولية وقواعد الدين تجعلك تستطيع أن ترجح بين أقوال أهل العلم، ولا تستقل بشأنك أنك صغير. الأصل أئمة وأحذيتهم فوق رؤوسنا، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. فقوله الكل يؤخذ من قوله ويرد لا هو إجماع، لا يستقيم إلا بمعرفة نعم الكل يؤخذ من قوله ويرد. فمن الذي يؤخذ قوله ومن الذي يرد قوله؟ فأنت إن لم تعلم قواعد الاستنباط ومعرفة الراجح من المرجوح ودفع التعارض، إن لم تعلم هذه القواعد الكلية لن تستطيع أن تقيم هذا الإجماع. الكل يؤخذ من قوله ويرد، صحيح هذا لا خلاف عليه من الصحابة إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، ولكن كيف تعلم الذي يرد والذي يؤخذ؟ هذا يحتاج إلى عشرات السنين لتعلم كيفية التعارض ومعرفة الراجح من المرجوح، وهذا الذي نبذل فيه الوسع ليل نهار إلى أن يتوفانا الله، لأن فوق كل ذي علم عليم. ومهما اجتهدنا وأتينا بالنصب والتعب والجد والتحقيق والتقصي، يوم يتوفانا الله نحن ناقص علم بلا مرية، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وهذا الذي يضبط جماح العقول الشاردة عن الحق. يبقى شاب أو طالب علم مشهور أو عالم مشهور جدا، فيرى أنه يعلم كل مسائل الشريعة فيصيبه العجب والغرور عياذا بالله. الإمام أحمد قال مع المحبرة إلى المقبرة، هو إمام. إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة قال أهل العلم سلفا وخلفا هو الإمام أحمد، تمام؟ فإذا لابد من هذا التأصيل العقدي الذي يكبح جماح النفس الأمارة بالسوء. كلنا طلبة علم إلا أن يتوفانا الله، حتى لو أشار كل الناس علينا بالبنان وعلموا فلان وعلان، وفي النهاية فلان وعلان ناقص العلم، كيف لا؟ وحديث البخاري لما خرج موسى عليه السلام على المنبر وأظهر للناس أنه أعلم أهل الأرض وهو نبي، ومن حقه أن يقول هذا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى فقال اذهب إلى فلان للخضر وأمره أن يتعلم منه. والخضر كما قال أهل العلم هو نبي، لأنه فعل ما فعله من الأمور العظيمة، وإنما فعله بالوحي، تمام؟ فالنبي أراد أن يهذب موسى عليه السلام وهو كليم الله، فإذا كان ذلك كذلك فهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى وفوق كل ذي علم عليم. طيب، قال مفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيه الحكم فيهم النبي يعني، فالحكم غير هذا الحكم. وقد ذهب الطائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كما بينت آنفا. والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول الخوف وأنه منسوخ بها. هذه وجهة قوله. وذهب الطائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل رسول الله يوم الخندق. والحديث عند البخاري ومسلم لما صلى بعد المغرب، صلى الظهر والعصر بعد المغرب وصلى المغرب، فقال هنا إن وجد هذا، ففي هذه الحالة إن وجد أمر الخوف فيكون كما كان في صلاة الخندق، ولكن الأصل التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا من عندي ردا على ما قالته هذه الطائفة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تمام. فالنبي صلى صلاة الخوف فصلى كما سيأتي في الأحاديث. ونعم حدث هذا في صلاة الخندق، فصلى الأوقات الظهر والعصر بعد المغرب، أو العصر بعد المغرب بعد خروج وقته. وحديث النبي ظاهره شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، فهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اضطر أن يصلي بعد خروج الوقت، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الضيق حتى يعني دعا عليهم. وهذا يستنبط منه ظاهره، وهذا قول واضح، أنه كان يريد أن يصلي الظهر والعصر في وقتها، ولكن حدث الأمر ومن شدة هذه الغزوة وهذه المعركة كانت شديدة، ومن شدتها شغل عن الصلاة. فإذا مفهوم المخالفة أن النبي لو استطاع أن يصلي الوقت في وقته فهذا هو الأولى، وهو الإجماع على أن الوقت ينبغي أن يصلى في وقته. ومن ثم علم أن المسألة نسخت بصلاة الخوف، تمام؟ نعم. صفة صلاة الخوف، وما صلاة الخوف؟ صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار في هذا الباب، أعني المنقولة من فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، والمشهور من ذلك سبع صفات. يبقى النبي صلى صلاة الخوف سبع مرات فاختلفوا. فالقضية هنا كما بينا، إن كان في المسألة الشرعية خلاف وبها أدلة كثيرة فيعمل بكل دليل، لأن القاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، والنبي فعل كل هذه الصفات، فيجوز لنا فعل أي صفة من هذه الصفات بدون تقديم أو تأخير إلا على حسب المصلحة وعلى حسب الاجتهاد وعلى حسب الأحوال. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات والأعراف، على ما يرى ولي الأمر وعلى ما يرى الإمام، تمام؟ فإذا سبع صفات صلى النبي صلاة الخوف أكثر من مرة، فيجوز هذا ويجوز ذاك بلا حرج. ثبت أنه صلى كذا مرة النبي صلى صلاة الخوف، لأن أتى عدة صفة. نعم، ولكن هل ورد أدلة أنه صلى، لأن الله أعلم بما قيل أنه حصل مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ لو كانت في عهد النبي مرة واحدة ولماذا يصلي سبع مرات؟ لا، الراجح أنه حدث أكثر من مرة، يعني سبع مرات كثيرة. نعم، والقضية هو صلى في مرة خلاص انتهت الأمر وهذه السنة، ولكن من فضل الله علينا أن النبي أوسع المسألة، لأن صلاة الخوف ضرورة، كما سيأتي في صحيح مسلم أن صلاة الخوف من جملتها أن يصلي ركعة واحدة، تمام، من حديث ابن عباس وحديث عمر وحديث آخر ابن عمر بن الخطاب. فأكثر من صورة وكثرة الصفات وصور صلاة الخوف تكون متسعا للأمة، لأن صلاة الخوف تختلف باختلاف درجة الخوف مع اختلاف المعارك والحروب وهذه الأمور. فاختلاف صلاة الخوف تؤدي إلى اليسر في المسألة. قال: الصفة الأولى كما في الصحيحين، فمن ذلك ما أخرجه الإمام مالك ومسلم من حديث صالح، وكذلك البخاري من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، وصف الطائفة وجاه العدو تجاه العدو، يعني طائفتان، طائفة صلت مع رسول الله وطائفة في وجه العدو. النبي يصلي مع أصحابه في طائفة يصلون، والآخرون يحرسون النبي والصحابة لو أرادوا أن يرموا بالنبال أو يذهبوا ليقاتلوا فيواجه هؤلاء. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. الطائفة الأولى النبي صلى معهم ركعة وثبت قائما بعد الركعة، انتهى من الركعة إلى أن سجد وقام للركعة الثانية، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. الصورة: النبي صلى صلاة كاملة بركعة واحدة، ثم وقف النبي وترك الطائفة التي معه أكملت الركعة الثانية وسلموا لأنفسهم. وهذا طبعا في فعل النبي، وبلا شك الصحابة لا يفعلوا هذا إلا بالمرجعية إلى رسول الله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا أقوله من باب البيان، لأن ابن رشد لم يذكر ما أقوله. لماذا فعل الصحابة هكذا؟ هذه صورة فعلت وفعلها النبي مع الصحابة، وعلموا من أمر النبي أنهم يكملون الركعة منفردين بأنفسهم ويتركون النبي. ومن ثم هناك يعني بين السطور أن النبي قال هذا، لأن هذه صلاة وهي أول مرة يصلونها. مثلا قال: وأتموا لأنفسهم، إنها طائفة ثم بعد إتمام لأنفسهم سيذهبون تجاه العدو، ويأتي الطائفة وتأتي الطائفة الأخرى يصلون مع النبي الذي كان واقفا، فصلى بهم الركعة الثانية وهي بالنسبة لهم الركعة الأولى. ثم بعد ذلك النبي جعلهم يتموا الركعة الثانية وهكذا. فقال هنا: فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. فقوله وصلى بهم ركعة، فالركعة من تكبيرة الإحرام إلى السجدة الثانية ثم بعد ذلك القيام. فهنا فصلى بالتي معه ركعة إلى أن انتهى منها ثم قام، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، أي تجاه العدو، وجاء طائفة أخرى، فصلى صلى الله عليه وسلم بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم، فقسم الصلاة الواحدة على الطائفتين، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. شوف الصورة. وبهذا الحديث قال الشافعي: يبقى معنى الأمر الأولى الركعة الأولى صلى بهم ركعة كاملة ثم قام وقرأ وزاد في القراءة ثم سلموا ركعة كاملة ثم أتوا بالركعة الثانية وسلموا وذهبوا إلى تجاه العدو ووجاه العدو ثم أتت الطائفة الثانية فصلوا مع النبي الركعة الثانية فلما انتهى النبي أو أوشك أن ينتهي من الركعة قبل التسليم فبعد التشهد زاد في الدعاء مثلا إلى أن أتوا بالركعة الثانية ثم انتهوا من الركعة الثانية فسلم بينهم بهم فالأولى سلموا لأنفسهم الطائفة الأولى والطائفة الثانية سلموا مع رسول الله وهذه الصورة من صور صلاة الخوف في سؤال علي حسه في الحرب يعني كان ضرب شديد جدا وما كانوش عارفين اليهود انت تعرف اليهود كان ضرب شديد جدا يعني 10 ساعات ولا بعد متوسطه ضرب سبحان الله هل معذور في الصلاه هل ماذا هل معذور في الصلاه الله اكبر ما القضيه هنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه تمام؟ فهنا والقاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريم حرج ومنتف شرعا فالنبي فعل هذا وكان الحرب أيام رسول الله سألة سهلة لكن دلوقتي الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل وحاجة هام ممكن يقعدوا يوم كامل لا يستطيعون الصلاة نعم حتى في صلاة الخوف قلت ستأتي ركعة واحدة وكان النبي يسجد ويركع تمام يجوز في صلاة الخوف وهذا ثابت في السنن أن العدو يخاف من العدو فيسير وهو يجري يسير سيرا شديدا فيجوز له أن يصلي إيماء لا بركوع ولا بسجود ولا شيء على حسب الضرورة وما أبيح للضرورة قدر بقدره نعم تمام هذه صورة من الصور نعم أعلوا صوتكم حينما كان قائما هل هو قرأ فاتحة مسرورة لا ليس هناك سكوت عندنا قاعدة لا سكوت في الصلاة فالنبي علم أنه الطائفة التي معه سيصلون الركعة فبلا شك قرأ الفاتحة ثم زاد في الصلاة في السورة التي بعد الفاتحة كثيرا حتى يستقيم الأمر هو هذا لا خلاف في ذلك ولا بد أن يحمل هذا المعنى لأن سورة الفاتحة هي مرة واحدة لا يزيد فيها أما السورة التي بعدها يصلي كما يشاء ففي هذه الحالة هو لم يسكت لأن لا ليس هناك سقوط في الصلاة نعم نعم هذه القاعدة لا سقوط في الصلاة حتى بعد الفرائض إلى الفاتحة مثلا واحد زار الإمام وقرأ الفاتحة والإمام دخل في السورة نعم هنا المسألة لا سكوت في الصلاة ده بشكل عام إن كنت منفردا لا سكوت فإن كنت مع الإمام قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه قاعدة آية أخرى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة في مرة فوجد الناس يقرؤون معه في أنفسهم فقال لعل أحدكم أو لعلكم تنازعونني أي تقرؤون وأنا أقرأ فقال رسول الله قالوا نعم قال لا تنازعوني إلا في أم الكتاب يعني يجوز المنازعة لو لم تستطع أن تقرأ الفاتحة. لذلك بينت في مسائل الصلاة حديث النبي: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لابد المأموم والإمام. فالبعض قال قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية تفسيرها بالإجماع، إجماع الصحابة ومن بعدهم، أنها في صلاة الجماعة. نعم صحيح، فأخذ البعض طرفا من هذه المسألة ولم يحقق المسألة تحقيقا صحيحا. لحديث النبي: لا تنازعونني إلا بأم الكتاب. فالبعض أخذ هذه الآية وعموم وإجماع الصحابة أنها الإنصات، فهذا العموم مخصوص بكون سورة الفاتحة. فأنت مع الإمام تقرأ الفاتحة ولا تزيد عنها في الصلاة الجهرية. أما في الركعة الثالثة في المغرب أو الركعة الرابعة في العشاء، ففي هذه الحالة تقرأ بعد الفاتحة. فهنا يستقيم الأمر ونعلم أنه لا صمت. تمام؟ نعم. الصفة الثانية، وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات كما في رواية سابقة، موقوفا كمثل حديث زيد بن رومان، أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى فرغوا من الصلاة. واختار مالك هذه الصفة، فالشافعي آثر المسند على الموقوف، ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول، أعني أن ليس يجلس الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية، فصلاتها من صلاتها، لأن الإمام مدبوع لا متبع وغير مختلف عليه. حديث الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به. شوف الفقهاء يعني عندهم وعي، وفتح الله عليهم بالعلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتبع المأمومين، وهو الأصل أن المأمومين يتبعوه. تمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن إن وجد دليل من رسول الله فالقضية لابد أن تحسم حديث وحديث، والإعمال أولى من الإهمال. تمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، فإذا كبر فكبروا، فالتعقيب، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. ولكن في صلاة الخوف الأمر محتمل ومختلف، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعيدا عن الآية، نفس صلاة الخوف فيها هذا. فإذا هذا حديث لرسول الله وهذا حديث لرسول الله، فيعمل بصلاة الخوف، ويجوز أن للإمام أن يخالف إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويجوز أن يأتم الإمام أو ينتظر الإمام حتى ينتهي المأمومون من ركعتهم الثانية. فقالوا هنا، فأخذوا عموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فحدث الاختلاف. فقال هنا: واختار مالك هذه الصفة، فالشافعي آثر المسند، المسند اللي هو قال رسول الله بسند مثلا أبو هريرة أو أيا كان من الصحابة، والموقوف الصحابي قال كذا، والصحابي هذا موقوف عليه، والمرفوع إلى رسول الله النبي انتظر ولم يسلم إلا بعد أن انتهوا من الركعة الثانية، أي بالنسبة للطائفة الثانية. فالصحابي قد يكون مجتهدا، وهو ليس بحديث، هو موقوف على النبي، على الصحابي. فلذلك ترك الشافعي، قال هنا: واختار مالك هذه الصفة، فالشافعي آثر المسند على الموقوف، هذا صحيح، يعني حديث مرفوع، أي من يعني كما يقولون هذا الحديث مرفوع أو رفعه، مرفوع إلى النبي. معنى الكلام إيه مرفوع؟ قال رسول الله يبقى هذا من قول رسول الله أو فعله. أما الموقوف هو من الصحابي، والصحابي قد يجتهد أو يقول برأيه، كما حدث لعائشة رضي الله عنها لما روت حديث البخاري فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يبقى في بداية الإسلام كانت الصلاة ظهر عصر عشاء ركعتان، فزيد في صلاة الحضر فالعشاء أربعة والمغرب والعصر أربعا والظهر أربعا وأقرت صلاة السفر. يبقى السفر لابد أن يقضى ركعتين إقرار. عائشة رضي الله عنها تأولت فكانت تصلي في السفر أربعا، وإجماع المحدثين والأصوليين لا عبرة بتأويل واجتهاد ورأي الراوي، وإنما العبرة في روايته عن رسول الله، فالأمر محسوب. تمام. فإذا المرفوع أوجب وأفرد لزاما وحتما أن يقدم على الموقوف. والصفة الثالثة ما ورد من حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود عن أبيه، أبي عبيدة عن ابن مسعود، يعني ابن أبي عبيدة يروي عن أبيه، رواه الثوري وجماعة وخرجه أبو داود أي في سننه، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبل العدو، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه صورة أخرى بهذا التوصيف، صلى رسول الله صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبل العدو، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين وانصرفوا، هؤلاء لم يسلموا، فوافقوا إزاء العدو، يعني هنا يعني لم يسلموا فذهبوا إلى تجاه العدو. وهناك فرق، قد يكون هناك تغير في القبلة، والتوجه للقبلة شرط من شروط الصلاة، فإن لم تتجه إلى القبلة صلاتك وبطلت. ولكن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فهي صورة من الصور. وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون، يعني الذين كانوا في الطائفة الأولى كانوا اتجاه العدو فتركوا هذا المكان وصلوا، والآخرون أكملوا فذهبوا إلى اتجاه العدو، فقال فصلى بالذين معه ركعتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو، هم الذين لم يسلموا، ثم جاء الآخرون الذين كانوا تجاه العدو فقاموا معه مع رسول الله فصلوا به ركعة ثم سلم. نفس الصورة الأولى، صلى بالطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية ركعة، نفس الأمر، ولكن الصورة الأولى سلموا والنبي قائم، أما الصورة الثالثة هذه بعد أن صلوا ركعة لم يسلموا وذهبوا إلى المكان الذي يحرس فيه الصحابة والنبي تجاه العدو، فصلى بهم ركعة ثم سلم. هؤلاء ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك. فهنا صلوا لأنفسهم تمام، فقاموا مقام أولئك مستقبل القبلة ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. قال وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم. وهذا الحديث ضعفه أهل العلم. الأذان أم لا؟ ها؟ طب تمام، يبقى هذا الحديث الصفة الثالثة الحديث لم يثبت، والقاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا ضعف الحديث فليس بمذهبي فهو ليس بمستقيم. الصفة الرابعة، طب تفضل. الصفة الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان مكان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقام المشركون فقال المشركون لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، يعني ندموا كانوا يصلون ولم يحملوا عليهم ويضربوهم بالسهام أو بالسيوف ويقتلوهم، فقالوا لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصلى خلف رسول الله صف واحد وصف بعد ذلك صف آخر، فركع رسول الله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرسونهم، فقام فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم سجدوا جميعا فسلم بهم جميعا. وهذه الصلاة بعسفان وصلاها يوم بني سليم. هنا كان النبي يصلي بطائفة، فإذا سجدوا وركعوا كانت الطائفة الصف الثاني في تجاه العدو في نفس الصلاة. يعني الصور الماضية كانت طائفة تصلي مع رسول الله في هذا المكان وطائفة أخرى في نفس في المكان الثاني. أما في هذه الصورة من سنن أبي داود إنما النبي قسم المسألة الصف الأول والصف الثاني، فإذا قاموا جميعا قياما ينظرون، وفي هذه الصورة هم يصلون ينظرون، والنبي من سنة النبي كما في سنة البيهقي والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الزبي أن النبي كان إذا صلى طأطأ رأسه ونظر إلى موضع سجوده. والمسألة هنا ضرورة وما أبيح الضرورة يقدر بقدرها، فلابد أن وهو يصلي بذلك كما كان النبي في صلاة، وكان أرسل صحابيا لينظر إلى مكان العدو، فكان النبي وهو يصلي يلتفت يمينا ويسارا ليرى ما الذي سيحدث ومتى يأتي الصحابي ليخبره، فهذا من باب الضرورة. وهم قائمون ينظرون، فإذا سجد النبي بالصف الأول وركعوا وسجدوا كان الصف الثاني قائما ويرى حتى لا يهجموا عليه، فإذا قاموا من السجدة ركع وسجد الصف الثاني. قال أبو داود هذا وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي موسى وعن هشام بن عروة وعن أبيه عن النبي، قال وهو قول الثوري وهو أحوطها، يعني لأن الصلاة نفس الصلاة والطائفة نفس الطائفة، ولكن جعل هناك صف يصلي ثم يركع ويسجد والصف الثاني يحرس، نفس الصلاة تمام. طيب يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة، إذا قال وهو أحوطها يعني إيه؟ ذكرت في المرة السورة التي قبلها مباشرة قلت هم هؤلاء لما قال هنا فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، قال فوقفوا بإزاء العدو فانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو، فهنا حركة كثيرة وذهبوا وخرجوا عن الصلاة إلى مكان آخر، وقد تختلف الاتجاه إلى القبلة، فهنا قال وهو أحوطها ليه؟ لأنهم وقفوا ولم ينصرفوا عن القبلة إلى مكان آخر، فقوله وهو أحوطها قوي جدا. فالحديث في البخاري ومسلم الحديثان السابقان، وهذا في سنن أبي داود والنسائي وهكذا، وسنن أبي، فهذا الحديث أقوى من ناحية المتن من حديث الصحيحين، لأن النبي صلى بهم وراءه طائفة الصف الثاني تحرسهم، وهذا الصف الثاني لم يتحرك عن اتجاه القبلة، فقال هنا هو أحوطها، يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة، وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، وخرجها مسلم عن جابر وقال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم تمام. الصفة الخامسة الوريدة في حديث حذيفة قال ثعلبة ابن زهدم قال كنا مع سعيد ابن أبي العاص بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا. يبقى هذه الصورة الخامسة، والحديث سنن أبي داود والنسائي وابن خزيمة، ولم يقضوا شيئا، فهذا دليل على أن صلاة الخوف من صورها الصورة الخامسة أنه يصلي ركعة واحدة تمام. وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة، وخرج أيضا عن ابن عباس في معناه أنه قال الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتين وفي صلاة الخوف ركعة واحدة، وأجاز هذه الصفة الثوري وغير الثوري، لأن الإعمال بكل الأدلة هو الأصل. والصفة السادسة الواردة من حديث أبي بكر وحديث جابر بن عن نفس سلمة أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين، ومن هذا الحديث استدلوا بجواز أن يصلي النبي أو أي أحد يصلي الصلاة مرتين لسبب ولضرورة تمام، كما فعل معاذ بن جبل. وبه كان يفتي الحسن البصري، وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه متمما وهم مقصرون، خرجه مسلم عن جابر. من الأدلة التي تصرف ويقال عليها عموم مخصوص إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالذين ليس عندهم ملكة علم أصول الفقه، وهذا كثير يعني بعض المذاهب، يقولون لا يجوز للإمام أو للمأموم يصلي، وهناك اختلاف في النية بين الإمام والمأموم، أن يصلي الإمام صلاة مستحبة ويصلي المأمومون صلاة فرض، لأن النية مختلفة، والحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا كلام باطل. الحديث الثابت لما انتهى النبي والصحابة من صلاة الفجر ودخل صحابي بعد أن انتهى الصحابة من الصلاة، فدخل الرجل فوجد النبي ليس هناك أحد يصلي معه، فقال النبي: من يتجر مع هذا؟ يعني يتجر تجارة لله للآخرة. وفي رواية: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وصلى معه. فأبو بكر يصلي سنة، والصحابي يصلي فرض، ومعاذ يصلي سنة، والمأمومون يصلوا الفرض، والنبي يصلي في الركعتين الأوليين فرض وفي الركعتين الأخريين سنة. يبقى المسألة هنا تجد كلام الفقهاء ويتعصبون ويقولون لا يجوز الحديث عمومه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولم يجمعوا بين أدلة الأحكام. هذا صرف عام مخصوص، عام يحمل على الخاص، ومطلق يحمل على المقيد، ومجمل يحمل على المبين، وهكذا. هذا هو كما قلت في الحديث الذي نبدأ فيه إن شاء الله في الكتاب الجديد، رائعة سفيان بن عيينة، الإمام سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. الحديث ولو يحفظ القراءة الكتب التسعة وليس معه أصول الفقه الذي يصرف الأدلة ويبين الراجح من المرجوح، فالحديث مضلة له، لأنه لم يجمع أدلة الأحكام ويصرف ما ينبغي أن يصرف وما لم ينبغي ألا يصرف. دي مسألة في غاية الأهمية. قال: والصفة السابعة الوريد في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولم يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، تتقدم كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة، فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، يعني تصلي وانت ماشي لا حرج عليك، أو ركبانا على الناقة أو السيارة أو في الدبابة أو في الطائرة، كل هذا وارد، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، وصل إلى ذلك الحديث البخاري ومسلم، مستقبل القبلة أو مستدبريها. في حالة الضرورة يجوز ما لا يجوز في غير حالة الضرورة. أكل الميتة في مكان ليس فيه طعام ولا شراب وليس هناك إلا الخمر أو ماء نجس أو ميتة، غزالة ميتة، فهنا أهل العلم الثقات قد توجب، ليست هي رخصة، قد توجب عليه أكل الميتة وشرب الخمر، توجب يعني فرضية. لماذا؟ القاعدة الكلية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، العظمى ألا تأكل من الميتة فتموت، والصغرى المفسدة الصغرى أن تأكل من الميتة. الميتة حرام، نعم بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع، ولكن جوز الله الحرام الذي حرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، فهنا المقاصد الشرعية. مسائل الحرام هذا كتاب وسنة وإجماع. فعند وجود الضرورة ينقلب الحرام إلى حلال، والذي لا يجوز إلى الجواز. وهذا من هذا اليسر العظيم في الحنيفية السمحة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة السهلة اليسيرة. وهذا منهج السنة والجماعة. فالتشدد ليس في ديننا، تمام؟ ففي هذه الصورة لابد أن يفهم هذا الكلام، ولابد من ضبط الضرورة حتى لا يتوسع الناس في هذه المسألة. حتى لو الصلاة في القطار، أنا في القطار في السفر أصلي وأنا قاعد، أنا بصلي وأنا واقف. أنا كنت بعمل إيه لما بروح أسوان؟ بين اللي بيبقى فيه كل قطار فيه عربية، بين العربيتين أصلي في المكان الذي عند الباب، فهمت؟ يعني بيبقى كل عربة زي مثلا مترو الأنفاق، لكن القطار عندنا في مصر بين العربة الأولى والثانية، لذلك في هناك درجة أولى ودرجة ثانية، فهناك فرق بين العربة الأولى والثانية. لكن مثلا في مترو الأنفاق ليس هناك كذلك. فكنت أصلي أمام الباب الذي بين السيارتين. المرأة قد لا يستقيم لها هذا فتصلي وهي جالسة، لا حرج عليها. صحيح صحيح، لا ما فيش مشاكل. ما هو حتى لو نعم هناك حمام، ما القضية حديث النبي في الصحيحين لما نهى أن نستقبل القبلة ونستدبرها ببول أو بغائط، هذا الحديث مصروف عن ظاهره، لأن النبي كما في صحيح البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجد رسول الله يصلي يقضي حاجته وهو مستقبل بيت المقدس ومستدبر القبلة. هذا حديث. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر بن عبد الله، قبل أن يموت بسنة صلى مستقبل القبلة وبال قبل أن يموت بسنة واستقبل القبلة. فأخذوا حديث أبي موسى أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري تشدد في هذا، فكان لما يذهب خارج المدينة فيجد مراحيض مستقبل القبلة ومستدبرها فيستغفر الله. حديث الصحيحين، حديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله، يبين أن هذا مصروف. فعدم معرفة حديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله يضل الإنسان. ومن ثم هذا الكتاب الذي كتبته، الحديث مضلة إلا للفقهاء. من الفقهاء؟ الذين علموا الصارف من المصروف، وعلموا علم أصول الفقه، حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والناسخ على المنسوخ على الناسخ، والمتشابه على المحكم، والمفهوم على المنطوق، والمجمل على المبين، والصحيح والضعيف على الصحيح. فكل هذا يجعلك تصل إلى الحق في المسألة. نعم. مثلا في مكان، في مكان الذي أنا أعمل فيه قبل ما أجي هنا بعد صلاة العصر، إذا أخذت السيارة وقت الصلاة المغرب يجده في السيارة، وقت الصلاة المغرب تمام، أنت ترجع من عملك في السيارة المغرب يؤذن، نعم. تمام، متى تصل إلى البيت؟ أصل إلى المكان سأجد الصلاة، يعني تصل إلى المكان بعد صلاة العشاء أذنت، المغرب تقصد، أنت في السيارة والمغرب أتى وانتهى الوقت وأنت في السيارة، هذا السؤال. في هذه الحالة تصلي لا حرج عليك. بالإيمان لأنك في السيارة ليس هناك مكان، فتصلي كالمريض تومئ إيماء، والإيماء بمعنى إيه؟ يعني تصلي الركوع والسجود أخفض من الركوع، يعني هكذا، وعندما تصلي السجود هكذا، أما الركوع فوق السجود. فهذه ضرورة ولا حرج عليك، ولكن إن كنت في سفر فتأخذ بجمع التقديم التأخير فتصلي المغرب والعشاء عندما تصل إلى بيتك، أو تصل إلى المكان الذي أنت فيه إن كنت في سفر، إن لم تكن في سفر فتصلي ولا حرج عليك. ماذا؟ انتهى الأمر. إن كان يصل قبل صلاة العشاء ولم يخرج وقت المغرب توجب عليه أن يصلي في هذه الوقت، توجب. نحن بنتكلم يصلي إيماء في السيارة لأن الوقت سيخرج، فإن تيقن أن الوقت لن يخرج فليصلي. يعني بعض مثلا معهم سيارة ممكن ولو في مكان ويبقى الكل يصلي معه، فقبل أن يؤذن الأذان الوقت الثاني يأتي مثلا بمصلى ويفرش في مكان ما ويصلي، فلا حرج يعني. تمام؟ نعم، إن وصل هنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإن كان في السيارة أو في القطار والوقت سينفد والصلاة ستذهب يعني ينتهي وقتها يصلي، فإن أدرك الصلاة قبيل صلاة العشاء فليصليها في وقتها. طيب تمام. فقال هنا يتقدم الإمام وطائفة من الناس يصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلي، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم. يبقى الإمام انفصل عنهم وكل طائفة انفصلوا لنفسها لأنفسهم، ركعة ركعة، هذه ركعة وهذه ركعة، بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا، قلنا هذا احنا، على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو مستدبريها، والحديث صحيحين. وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة، كل من فعله النبي فيفعل هذا الحديث، يعني الإعمال أولى من الإهمال. تمام. وقال أبو عمر الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة، وهم الحجة في النقل على من خالفهم، وهي أيضا مع هذا أشبه بالأصول، لأن الطائفة المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات، وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الأصل الاتجاه إلى القبلة وعدم الانحياد عن القبلة، والأصل الركوع والسجود قياما، والركوع صحيحا وسجودا صحيحا، ولكن مع الضرورة الإيماء، وكل هذا في حالة الضرورة يجوز، وإيماء من غير ركوع ولا سجود. وخالف ذلك أبو حنيفة فقال لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسيفة اللي هي في حالة السيف والضرب بالسيف والسيوف وحالة الحرب، لأنه لن يتمكن من الصلاة، يعني المسألة الخوف من الموت أو وضرب العدو لن يتمكن. وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصول. النبي فعل الشيء، لا نقول مخالفة للأصول، النبي أصل السنة وفعل هذا. فإن صح الحديث فلا نقول مخالفة للأصول، مخالفة لأي أصل؟ الذي فعله النبي أصل، والذي فعله في حديث آخر أصل، فكيف يقال مخالفة للأصول؟ ما هو أصل النبي وهذا أصل النبي، فهذا أصل وهذا أصل، فكيف يقولون هذا مخالفة للأصول؟ أي أصل خالف فيه؟ هذا حديث وهذا حديث. قال: وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة، هو صحيح بلا خلاف، وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب، تمام؟ وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما كان بسبب اختلاف المواطن، وهذا قول مهم. مسألة قال هنا الصفات أن للمكلف أن يصليها أيتها أحب، هذا فيه قول ضعيف قليلا، مش أحب وخلاص، أحب علته ماذا؟ الضرورة. فقال: وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن، مواطن الحرب ومواطن الخوف، فعلى حسب هذا، وهذا يدل على ويؤكد قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فلذلك لما قال الثوري وغيره: وهذا أحوطها، لما كان يصلي النبي في الركعة الأولى بطائفة ثم يسجدون ويركعون، والطائفة الثانية تقف ليست إلى تجاه العدو ولكن تقف تحرسهم، فقال هذا أحوط. فهنا فعلا، وهذا الحق، إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن، هذا ما كان من صلاة الخوف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. هذا يعني هذا ما في معرفة بس. نعم صحيح. ماذا؟ نعم نعم الخوارج يعني.